بين أيدينا رسالة قيمة لسماحة شيخنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز، متع الله بحياته ونفع بعلمه، عنوانها التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة. ننصح إخواننا الحجاج أن يحصلوا على هذه النسخة وهي ميسرة، توزع في مكاتب التوعية. لأن هذه النسخة كما دل عليه عنوانها شملت تحقيقات جيدة وإيضاحات بينة لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة على ضوء الكتاب والسنة، يحتاج إليها من يسر الله له طريق الحج والعمرة والزيارة. وينبغي على كل مسلم أن يهتم بأمر المسلمين وأن يذكر، كما قال الله عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال سبحانه وتعالى: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وقال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدين النصيحة ثلاثا، يعني كررها النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وروى الطبراني عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، ومن لم يمسي ناصحا، ومن لم يمسي ويصبح ناصحا لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم فليس منهم. من هذا المنطلق ينبغي أن نتعاون على البر والتقوى، وأن نتناصح فيما بيننا، وأن نرشد الجاهل وننبه الغافل، وأن يكون همنا تبصير المسلمين وإرادة الخير والنفع لهم في دينهم ودنياهم. ومن هذا المنطلق أيضا نرى علماء المسلمين يهتمون بإرشاد المسلمين في أداء عباداتهم. ومن هذه العبادات عبادة الحج العظيمة. الحج ركن من أركان الإسلام، أوجب الله على عباده حج بيته الحرام، وجعله أحد أركان الإسلام الخمسة التي بني الإسلام عليها. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. لما أنزل الله هذه الآية وكان أناس من اليهود أسلموا، فقالوا: لا نحج، فنزل آخرها: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. حينما أنزل الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال: قوم يزعمون أنهم أسلموا لا نحج، يعني أسلموا ولكن الحج لا يريدونه حسدا، لأن الله امتحن الناس بتحويل القبلة، بتحويل القبلة، كانت القبلة إلى بيت المقدس، فلما حول الله القبلة إلى المسجد الحرام أول بيت وضع للناس، من كان في قلبه مرض أو كان في قلبه هوى لم يعجبه هذا التحول، فلما فرض الله الحج إلى بيته الحرام أنكروا هذه الفريضة، وحكم الله عز وجل على أن من لم يمتثل أمر الله تبارك وتعالى وهو مستطيع وهو قادر فإنه من جملة من كفر، والله غني عنه، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وفي الصحيحين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وروى سعيد في سننه عن سعيد بن منصور عن عمر بن الخطاب أنه قال: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كان له جدة ولم يحج ليضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين. قال: لقد هممت، عمر بن الخطاب رضي الله عنه الفاروق الخليفة الثاني أمير المؤمنين أحد من أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتبع سنته، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وأحد الاثنين الذين أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نقتدي بهما من بعد، اقتدوا بالذين من بعدي، يعني أبا بكر وعمر. يقول عمر: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظر كل من كان له جدة، يعني عنده قدرة وعنده غنى ويستطيع، ولم يحج ليضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين. قوله تعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالم، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فقول عمر على ضوء هذه الآية وعلى ضوء سبب نزولها كما أشرت إلى ذلك قبل قليل. وروي عن علي أنه قال: من قدر على الحج فتركه فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. وهذا الخليفة الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: من قدر على الحج فتركه فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. ويجب على من لم يحج وهو يستطيع الحج أن يبادر إليه، شروط بالاستطاعة والقدرة، لما روي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، رواه أحمد. ولأن أداء الحج واجب على الفور في حق من استطاع السبيل إليه، لظاهر قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته: أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، رواه مسلم. وقد وردت أحاديث تدل على وجوب العمرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم في جوابه لجبرائيل لما سأله عن الإسلام قال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر، هذه إحدى الروايات، وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء وتصوم رمضان. هذا الحديث أخرجه ابن خزيمة والدارقطني من حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، الشاهد من الحديث أن فيه وتعتمر. نعم، الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر، شاهد من هذا وتعتمر، لأنه الحديث المشهور المتفق عليه ما فيه وتعتمر، لكن هذا في رواية أخرى صحيحة وتحج البيت وتعتمر، هذا دليل على أن العمرة واجبة. أي نعم، أيضا في العمر مرة، كما أن الحج واجب في العمر مرة. أخرجه ابن خزيمة والدارقطني من حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وقال الدارقطني: هذا إسناد ثابت صحيح. ومنها حديث عائشة أنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. أخرجه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح. ولا يجب الحج والعمرة في العمر إلا مرة واحدة، هذا من لطف الله عز وجل بعباده، يعني لو قال أن الحج واجب كل عام لوجب ولا ما استطعنا، لكن لا يجب إلا مرة واحدة في العمر. أي نعم، ولا يجب الحج والعمرة في العمر إلا مرة واحدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الحج مرة فمن زاد فهو تطوع. ويسن الإكثار من الحج والعمرة تطوعا، لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هذا دليل على أنه يستحب يعني الإكثار من الحج والعمرة تطوعا، يعني بعد الفريضة إذا استطاع، إذا قدر، حتى الحج الذي هو فريضة في العمر مرة هذا حسب الاستطاعة، حسب القدرة، من استطاع إليه سبيلا. يتكلم الشيخ في فصل عن ما ينبغي أو ما يستحب للمسلم إذا عزم على السفر في الحج، ماذا ينبغي له؟ قال: إذا عزم المسلم على السفر إلى الحج أو العمرة استحب له أن يوصي أهله وأصحابه، يوصي أهله وأصحابه. بماذا يوصيهم؟ بتقوى الله عز وجل، وتقوى الله هي فعل أوامره واجتناب نواهيه، وينبغي أن يكتب ما له وما عليه من الدين، يكتب الذي له والذي عليه ويشهد على ذلك: أنا لي كذا وكذا وكذا، وعلي لفلان كذا، وعلي من الديون كذا، ويشهد على هذا. ويجب عليه المبادرة إلى التوبة النصوح من جميع الذنوب، لأنه يتخلى كي يتحلى، لأنه بهذه التوبة كأنه يخلع ما سبق ويدخل إلى هذه القربة وهو نظيف، فعليه المبادرة إلى التوبة النصوح من جميع الذنوب، وتكرار التوبة ولزوم التوبة هذا مستحب كل وقت، تجديدها مستحب كل وقت. النبي عليه الصلاة والسلام يوصي بذلك ويفعله، يقول والله إني لا أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام، لأن التوبة تجب ما قبلها، التوبة طهارة تجب ما قبلها، وبها تدخل نظيفا في عبادة وقربة لله عز وجل وصلة. الدليل على ذلك من القرآن الكريم قوله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، ما قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها الكفار أيها العصاة، قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، يعني الخطاب للمؤمنين، ما يدل على مشروعية التوبة حتى للمؤمن، لأن ابن آدم خطأ كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. أي نعم، يعني ما نتصور إذا قلنا ينبغي أن نتوب، ينبغي أن نحث على التوبة، أنه لا يؤمر إلا العاصي أو لا يؤمر إلا الكافر أو لا يؤمر لا، بل حتى الخطاب للمؤمنين وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وحقيقة التوبة الإقلاع من الذنوب، الإقلاع من الذنوب وتركها والندم على ما مضى منها. لو حاسب الإنسان نفسه لوجد أنه لا يخلو أبدا، يعني لا يخلو من أمور أوقعه الشيطان فيها، لا يمكن أن يخلو 24 ساعة أبدا، بل إما ذنوب في القلب سوء ظن أو أخطأ حتى وهو في صلاته، قد لا يتم صلاة من بدايتها إلى نهاية، لا يتمها بخشوع ويتم واجباتها وأركانها ظاهرا وباطنا، ربما يعني قد لا يفعل ذلك حتى يسلم، بل يأتيه الشيطان ويذكره ويشغله عن صلاته، حتى أنه قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى ركعتين لم يحدث نفسه فيهما فله كذا، فله يعني إحدى ناقتين أو كما ورد. فصلى شخص رجل ركعتين، ولما وصل عند السلام حدثه الشيطان أي الناقتين يأخذ، يعني الشيطان لس، أي نعم، ويتسلط دائما، يتسلط على المسلم لو إذا لم يظفر بإفساد عمله، لو يعني يشغله ويسرق صلاته بما يلهيه به. أي نعم. وأيضا يعني يقال إن أحد العلماء لعله أبو حنيفة أو غيره أتاه شخص أضاع دفنا، دفنه مال، دفنه فضيعه، جاء إلى الشيخ وقال له إني دفنت مالا وضيعت مكانه، قال له صل، فذهب يصلي، لما رأى الشيطان أنه يحسن صلاته ولا صار يحدثه في في في في فيما أهمه، حتى ذكره أين موقعه، لأنه الشيطان ظفر بأنه لا يتم صلاته ولو حصل على يعني هذا المال. الحاصل يعني أن الشيطان يعني حريص على الإنسان، وقل من يصلي وينجو، لكن كما قسمه ابن القيم رحمه الله المصلين، قسم المصلين، بعضهم يعني دائما هو في جهاد يجاهد نفسه ويجاهد الوساوس والخطرات، وهذا في جهاد له أجر المجاهدين. أي نعم. ونحمد ربنا جل وعلا أنه ما قال ويل للمصلين الذين هم في صلاتهم ساهون، أظن أنه ما ينجو أحد من هذا الوعيد إلا من شاء الله، إنما قال ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، بمعنى يعني أن هذا أمر أي نعم بالغ الخطورة. فالحاصل ولهذا شرع الاستغفار في آخر كل عبادة، لأنه لا بد إما أن تكون قصرت في العبادة، وإما يعني أن تكون تجاوزت فيها، فالاستغفار والتوبة في آخر كل عبادة لسد هذا الخلل. كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. حقيقة التوبة الإقلاع من الذنوب وتركها والندم على ما مضى منها والعزيمة على عدم العودة فيها. سألني سائل البارحة وقال يعني الذين يذبحون لغير الله عز وجل ويدعون غير الله، يعني هؤلاء هل حجهم صحيح؟ وقلت له خلاصة ما قلت له أنه إذا حج ولم يرفث ولم يفسق فحجه صحيح، وحقيقة هذا أنه يكون قد تاب إلى الله عز وجل من جميع هذه المعاصي وأخلص عبادته لله. ومن علامة قبول حجه أنه إذا عاد لا يعود إلى الشرك، لا يعود إلى الشرك ولا يعود إلى مبطلات العمل، لأن الشرك والعياذ بالله محبط للعمل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه عباء منثورا. فالمشرك يحبط عمله، لكن من تقبل الله حجه علامة قبول حجه أنه يصبح في حال جديدة، يصبح مقبلا على الله عز وجل، مبتغيا ما عنده في الدار الآخرة، متجافيا عن الدنيا ومتجافي عن المعاصي، العزيمة على عدم العود فيها. وإن كان عنده للناس مظالم من نفس أو مال أو عرض ردها إليهم أو تحللهم منها، استطاع ردها ردها، ما يستطيع تحللهم منها قبل سفره، لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليتحلل اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. سبحان الله، العملة يوم القيامة حسنات وسيئات، أي ما فيه درهم ولا دينار. أي نعم. من كان عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض، العرض هو موضع الذم والمدح، العرض موضع الذم والمدح. أي نعم، يعني الذي يستحي الرجل مثلا من ذمه فيه، وعلى كل حال هو العرض ما هو موضع المدح أو الذم. فليتحلل اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. وينبغي أن ينتخب لحجه وعمرته نفقة طيبة من مال حلال، لما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. وروى الطبراني عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج الرجل حاجا بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء لبيك وسعديك، زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور. وإذا خرج الرجل بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام ونفقتك حرام وحجك غير مبرور. إذا خرج الرجل حاجا بنفقة طيبة ووضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء لبيك وسعديك، زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور. وإذا خرج الرجل بالنفقة الخبيثة فوضع رجله في الغرز فنادى لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام ونفقتك حرام وحجك غير مبرور. في الجاهلية لما بنت قريش الكعبة لم تبنه إلا بمال طيب حلال، أخرجوا من نفقتهم كل مال خبيث، ولهذا قصرت بهم النفقة فلم يؤسسوه على قواعد إبراهيم، ركنان الشاميان قصر، ولهذا يعني بعض قواعد إبراهيم في الحجر. أي نعم، سبب في قصور النفقة أنهم لم يجدوا يعني من النفقة الحلال التي انتخبوا وهم في جاهليتهم. فكذلك أيضا كل من تقرب إلى الله عز وجل بقربة ينبغي أن ينتخب لقربته الحلال الطيب، لأن الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. الربا، المكاسب الخبيثة، هذه لا تصلح للقربة، لا يتقرب بها إلى الله عز وجل. قال ينبغي للحاج أن يستغني عما في أيدي الناس، ينبغي للحاج أن يستغني عما في أيدي الناس وأن يتعفف عن سؤالهم، لقوله صلى الله عليه وسلم ومن يستعف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. لأن هذه المسألة يعني تأتي كدوح في وجهه يوم القيامة، فيفتح على نفسه بابا يتجارى به، فلا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. ويجب على الحاج أن يقصد بحجه وعمرته وجه الله والدار الآخرة والتقرب إلى الله بما يرضي، وهذا أمر مهم، هذا هو سر قبول الأعمال. لا يقبل العمل من غير إخلاص الوجه لله. يعني يجب على الحاج وعلى غيره وعلى كل من تقرب إلى الله عز وجل بقربة وعبد الله عز وجل بعبادة أن يقصد بعبادته وأن يقصد بحجه وعمرته وجه الله والدار الآخرة والتقرب إلى الله بما يرضيه من الأقوال والأعمال في تلك المواضع الشريفة. يعني لا يقصد مباهات أو يقصد رياء أو يقصد أن يستغل هذه المواسم وهذه المجامع أن يستغلها في دعاية أو في رفع شعارات يعني دنيوية أو سياسية أو نحو ذلك، بل ينبغي أن يكون قصده بحجه وعمرته وجه الله والدار الآخرة لا يقصد شيئا من الدنيا، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فينبغي أن يقصد وجه الله والدار الآخرة، وأن يقصد التقرب إلى الله بما يرضيه من الأقوال والأعمال. ما هو ضابط ما يرضي الله عز وجل؟ الشرع، الدليل من القرآن والسنة. هذا العمل عليه دليل من القرآن والسنة فهو صحيح، ليس عليه دليل لا أعمله ولا أتقرب إلى الله بقربة ليس عليها دليل من القرآن والسنة. فكل عمل ليس عليه دليل لا يرضي الله، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. ينبغي أن يحذر كل الحذر من أن يقصد بحجه الدنيا وحطامها أو الرياء والسمعة والمفاخرة بذلك، فإن ذلك من أقبح المقاصد وسبب لحبوط العمل وعدم قبوله، كما قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ما أعظم كلام رب العالمين! من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال تعالى: من كان يريد العاجل. الآية الثانية تبين عموم الآية الأولى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. الآية الأولى فيها إطلاق، فيها عموم. من كان يريد الحياة الدنيا في سورة هود، آية سورة هود: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. قيدتها: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. اجلس يا أخي، اجلس، بارك الله فيك. فإرادة الدنيا بعمل الآخرة، إرادة الدنيا بعمل الآخرة ليس لصاحبه نصيب في الآخرة، ولم يرد الآخرة. ولهذا من الشرك أن يريد الإنسان بعمله، من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، يعني بالعمل الصالح، بالعمل الصالح. فإرادة يعني الدنيا بعمل الآخرة فقط، هو يعمل الصالحات لكنه لا يرجو الآخرة ولا يريد بها الآخرة، إنما يريد في هذه الأعمال الصالحة الدنيا. هذا يعطيه الله من نصيبه من الدنيا ما يريد سبحانه وتعالى، ولكن ليس له في الآخرة نصيب لأنه ما أراد الآخرة، لأنه ما أراد الآخرة، فكيف يكون له نصيب؟ لا يكون له شيء. المرائي بعمله الذي يريد الجاه عند الناس قد يحصل له ما يحصل من الجاه، لكن يوم القيامة ليس له نصيب من هذا العمل. ولهذا ورد في الحديث، حديث أبي هريرة، أن أول من تسعر فيهم النار يوم القيامة ثلاثة: يعني رجلا جواد قتل في المعركة في سبيل الله في الظاهر، ورجل عالم أو قارئ للقرآن، ورجل متصدق يؤتى بالمتصدق فيعرفه الله نعمه ويقول في يعني أين أو فيما فعلت أو فيما أنفقت، فيقول يا رب ما تركت سبيلا من سبل الخير إلا وأنفقته ابتغاء رضوانك أو كما قال، فيقال له كذبت ولكنك أنفقت ليقال جواد، يقال فقد قيل حاتم الطائي يعني أو حاتم الكرم يعني مدح وأثني عليه، لكنه يعني لم يقل رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لابنته سفانة لو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه. هي خصال طيبة، لكن هل أراد بها الآخرة؟ لم يرد بها الآخرة، إذن لا يحصل له نصيب لأنه لم يرد الآخرة. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، يعني نصيبهم المقدر سوف يكون، الذي قدره الله عز وجل وكتبه في اللوح المحفوظ سيأتيهم، أي نعم لا يبخسون من قدرهم شيئا. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون، لأنهم لم يعملوا لم يتقوا النار، لم يتقوا النار، ومن لم يتق النار يقع فيها. أي نعم، من لم يتق النار بالعمل الصالح يقع في النار، من لم يعمل من أجل أن يظفر بالجنة لا يظفر. وقال تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن أيضا، وهو مؤمن بالآخرة، الآخرة أمر غيبي، الآخرة أخبار الآخرة مغيبات، أنت تؤمن بالغيب لأن الصادق المؤتمن على الخبر الغائب عندك مقبول، هذا حقيقة الإيمان بالغيب، أن تصدق بخبر، أن تصدق المؤتمن أو تصدق بالمخبر بخبر غاب عنك لأنك ائتمنت هذا المخبر. من هو هذا المخبر؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق الأمين، اللهم صل وسلم عليه. فنحن نؤمن بالغيب ونؤمن بخبره عليه الصلاة والسلام لأنه صادق أمين، هذا هو حقيقة الإيمان. ولذا لا ينفع الإيمان إذا كشف الغطاء، يعني الذي لم يؤمن قبل طلوع الشمس من مغربها، قبل معاينة الحق، بلوغ الروح الغرغرة، الذي لا يؤمن قبل ذلك لا ينفعه إيمانه. يقولون متى هذا الفتح؟ قل يوم الفتح لا ينفع الذين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. الذين يخشون ربهم بالغيب، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها إذا لم تكن يعني آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، لا ينفعها الإيمان بعد المشاهدة. ولهذا إذا خرجت الدابة ووسمت الناس أصبح يعني أو خرجت الشمس من مطلعها من مغربها، طلعت الشمس من مغربها، أصبح الإيمان عند ذاك لا ينفع، يعني لا ينفع الإيمان إلا إذا كان محتويا على الإيمان بالغيب. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال، قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. إذا دعا الله ودعا غيره معه أصبح الله يعني شريك لله شريك، فالله أغنى الشركاء عن الشرك. إذا أراد ما عند الله وأراد ما عند الناس، الله سبحانه وتعالى غني عن هذا. أي نعم، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وهذا يدل على حبوط العمل الذي يداخله الشرك، كأن يرائي الناس أو نحو ذلك. وينبغي له أيضا، ينبغي للحاج أن يصحب في سفره الأخيار، للمسلم عموما في أي سفر، لكن في الحج أوكد، أن يصحب في سفره الأخيار من أهل الطاعة والتقوى والفقه في الدين، ويحذر من صحبة الفساق والسفهاء، لأن هؤلاء هم أعوان الشيطان. أي نعم، ينبغي له أن يتعلم ما يشرع له في حجه وعمرته ويتفقه في ذلك، ويسأل عما أشكل عليه ليكون على بصيرة. فإذا ركب دابته أو سيارته أو طائرته أو غيرها من المركوبات استحب له أن يسمي الله سبحانه ويحمده، بسم الله، الحمد لله، ثم يكبر ثلاثا: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ويقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إني أسألك في سفري هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل، لصحة ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. دعاء مبارك، دعاء عظيم، أعيده مرة أخرى ولعل في هذا فائدة: يسمي الله عز وجل ويسبحه ويحمده، سبحان الله، بسم الله، سبحان الله، والحمد لله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ثلاثا، ثم يقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إني أسألك في سفري هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل، لصحة ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنتم تسمعون هذا أيضا في دعاء في الطائرة، يعني وينبغي لكل مسلم أن يحرص على هذا الدعاء، لأنه دعاء نبوي مبارك فيه خير عظيم. قال الشيخ أخرجه مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. قال ويكثر في سفره من الذكر والاستغفار ودعاء الله سبحانه والتضرع إليه وتلاوة القرآن وتدبر معانيه، ويحافظ على الصلوات في الجماعة، ويحفظ لسانه من كثرة القيل والقال والخوض فيما لا يعنيه والإفراط في المزاح، ويصون لسانه أيضا من الكذب والغيبة والنميمة والسخرية بأصحابه وغيرهم من إخوانه المسلمين. وينبغي له بذل البر في أصحابه حتى في بالوجه الطليق بالكلام الطيب بكف الأذى، هذا من البر. وينبغي له بذل البر في أصحابه وكف أذاه عنهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر بالحكمة، يعني ما يأمرهم بالمعروف ينهاهم عن المنكر وهو يتعالى عليهم، يعني تجد أن بعض الناس يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر وهو يشعر في نفسه أنه أفضل من هؤلاء، يتعالى عليهم يعني كأنه يتعامل معهم أنه فوقهم وهم دون، لا، هذا لا ينبغي، هذا منكر في حد ذاته. لكن لابد أن يكون بالحكمة، لابد أن يكون بالمعروف، لابد أن يكون بالتواضع، لابد أن يكون يعني وفق السنة النبوية، اللهم صل وسلم على رسول الله، بالحكمة والموعظة الحسنة على حسب الطاقة. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والمهم أن يثق هذا المأمور بأنك تريد الخير له، يعني هذا من أهم ما يمكن. هذا الذي تنكر عليه لابد وأن تقنعه بأنك تريد إنقاذه من الهلكة، أي نعم، حتى يكون أدعى للقبول وأدعى. لو سمح، لا اسمح لي أنت، الله يبارك فيك، أي نعم، بارك الله فيك، لأن هذا مفيد للجميع، أي نعم. وسأخصص إن شاء الله، ما أدري كم بقي من الوقت، 10 دقائق، أخصص ما بين الأذان والإقامة للأسئلة إن شاء الله، لو سمحت، يعني بين الأذان والإقامة، أي نعم. قال فإذا وصل إلى الميقات استحب له أن يغتسل ويتطيب. نحن في المدينة هنا قد يصعب علينا جميعا أن يغتسل كل واحد منا في أبيار علي أو في المواقيت، لكن في المدينة ممكن في المنزل يغتسل ويتنظف، اسمع، ويتطيب، يعني يتجرد من المخيط، يلبس إزار ويلبس رداء، هو ليس محرما، لبس الثياب فقط، لبس إزارا ولبس رداء. إذا وصل أبيار علي دخل في النسك بالنية، أحرم، أي نعم. على كل حال الأولى أنه يكون هذا كله في الميقات، لكن قد لا يتيسر، أي نعم، فالأمر سهل. النية هي التي ينبغي أن تكون من الميقات، أي نعم، إذا وصل الميقات نوى وعليه إزاره ورداءه، ما يحتاج إلى، أي نعم، كثير من الكلفة. فإذا وصل إلى الميقات استحب له أن يغتسل ويتطيب، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد من المخيط عند الإحرام واغتسل. شوف، عند الإحرام واغتسل. ولما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وأمر عائشة لما حاضت وقد أحرمت بالعمرة أن تغتسل وتحرم بالحج، يعني كله دليل على مشروعية الغسل والنظافة.

نعم ها نعم ما أسمعني لا أسمع ما أدري ماذا تقول ها من ها أي حج عن الميت نعم حججت عن نفسك أول حج عن نفسك أي ها حج عن نفسك أولا أي حج عن نفسك أولا ثم حج عن هذا الميت الذي تريد أن تحج عنه أول حج عن نفسك نعم يا شيخ أعد عليه السؤال ما فهمت أنا أي نعم أي أي يعني شوف الذهب اللي هي تركت اسمع مني أنت تريد أن تريد مني أن أجاوبك فاسمع لما تركت الذهب لها زوج ولها بنت وش اللي سلطك عليه وش اللي سلطك على حقه على كل حال اسمع اللي هي تركت للورثة لا تتصرف فيه أنا أخبرك لأن هذا ليس لي ولا لك الله قسم الميراث في كتابه للورثة فأنت لا تأخذ هذا المال وتتصرف فيه يعني أنت أبوها أمها لكم يعني لكم ميراث لكم فرض وبنتها لها فرض وزوجها له فرض يحصر الورثة يعني في حصر ورثة يحصره القاضي ويوزع ما تركت عليهم إذا أردت أن تتبرع لها جزاك الله خير فيما بعد يخرج نعم إذا لم تكن حجة الإسلام إذا لم تكن حجة الإسلام يخرج من تركتها ما يحججها أي نعم على كل حال يخرج من تركتها لكن أنت لا تستولي عليه من بين إيه؟ اللهم صل وسلم على رسول بسيط إن شاء الله نعم أنا نعم خلاصة السؤال أنهم جاءوا لا يدرون أو ربما يعني كان في نيتهم أنهم حجاج أنهم يتوجهون إلى مكة فأحرم من أحرم منهم وبعضهم لم يحرم لما وصلوا جدة منهم من أحرم ومنهم من لم يحرم بالطائرة لكن صرفت وجهتهم إلى المدينة فمنهم المحرم ومنهم غير المحرم الجواب المحرم يبقى على إحرامه وغير المحرم يحرم من أبيار علي أي نعم ولا شيء إن شاء الله أي نعم أرجو يا أخوانا أنا لا أستطيع الآن لا أستطيع كل منكم يقول سؤال بسيط أنا أجيب بالورق يا أخوانا بارك الله فيكم الله. هذا الأخ يسأل يقول امرأة يعني لها نصيب من المال سلمته لأولادها ليعملوا به من الذي يعني يخرج الزكاة عليه على كل حال هذا المال إذا وجبت عليه الزكاة بشروط الزكاة إذا كان عروض تجارة ف وحال عليه الحول تثمن ويخرج من نفس المال، يخرجه يعني هي تأمر أولادها أيضا أن يخرجوا الزكاة من هذا المال الذي يعملوا به. الأمر نعم واضح ويسير، نسأل الله التوفيق. قال: هذا تضحت زوجتي في أيام الأضحية، هل يجب علي أن أضحي مرة أخرى؟ يعني كأنه حاج. الحاج يا أخي لما يحج متمتع أو قارن فيجب عليه هدي تبع الحج، ما هو أضحية. الأضحية شيء آخر، يعني في بلده يضحي مثلا في بلده عنه وعن أهل بيته، هذا له حكم آخر. أما إذا حج وتمتع أو قرن فيجب عليه هدي للحج، هذا من واجبات الحج. أي نعم. فعلى كل حال وإن بصفة حجه، أما إذا أفرد فلا يجب عليه الهدي، إن أفرد فلا يجب عليه الهدي. أنتهي من الحج سبير من فضلك. ها؟ عندي واحد كبير غديك قاعد ونقول لك دكتور زنزل أسرع البنكة باش أسرع جماعة غديك باش ومعايا أصلهم واحد. أي طيب حتى المغالبة في نعم تفضل. حكين الجسم هل علي اسم؟ لا ما عليك اسم، بس حك برفق خلاص. أنا رجل حاج، قال حاج اللي حاج عن والده، يعني يقصد أن حج عن والده، واشترى أضحية عند أهله. نفس الجواب، النسك هذا يتبع الحج إلا إذا حج مفردا. ما حكم شارب الدخان أثناء تأدية المناسك؟ يا أخي الدخان يعني في كل وقت محرم، الدخان نفسه حرام، شرب الدخان ضار بالصحة لا فائدة فيه، ومسبب للأمراض بشهادة الأطباء، وهو خبيث. وديننا يعني أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، فشرب الدخان يعني في كل وقت لا يجوز، محرم. نعم. كل محدثة بدعة يا أخي، هذا خبيث ولا ما هو خبيث؟ خبيث. أنت حينما تدخل المرحاض تستطيب أن تشرب الدخان، لكن لا تستطيب أن تأكل تمرا. يعني هل تأكل تمرا وأنت في المرحاض، أو تأكل طيبا وأنت في المرحاض؟ لكن الدخان تستطيبه، فهذا مما يدل على خبثه. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. تقصير الشعر للتحلل كيف نقصر؟ هذا سؤالك. أسأل الله عز وجل لي ولك العافية، نسأل الله العافية. نعم. تقصير الشعر للتحلل كيف نقصر؟ تقصر، تعمم التقصير يا أخي، تعمم التقصير كله، يعني بالمكينة نمرة ثلاثة، نمرة اثنين، او نمرة اي نعم، تعمم رأسك. واذا حلقت اي نعم افضل، ولكن تؤخر الحلق للحج يكون احسن. نعم. هذا الاخ يسلم وانا ارد عليه السلام واقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، واسأل الله ان يجعلنا واياه من واخواننا من المتحابين في جلاله، وأن يعفو عنا ويغفر لنا، وأن يستر عيوبنا جميعا. قال أي نعم، ما حكم ديف الحلق بالموسى في غير حج أو عمرة؟ على كل حال هذا مباح، يعني الإمام أحمد يقول إن تربية الشعر أو تربية له مؤونة، ولولا ذلك يعني لا، لإنما قد يعني يحتاج الإنسان يحلق بالموسى، فالأمر مباح. قد لعل الأخ يشير إلى أمر، أن سيما الخوارج التحليق، أن من سيماهم التحليق، هؤلاء يعني لا يحلقون رؤوسهم بالموسى على أساس أنه طقس ديني أو تعبد أو يتقربون به، لكن الإنسان يحتاج يعني يكون في جلدة فروة رأسه حساسية أو حرارة، وإذا حلقه بالموس ذهب عنه هذا الذي يجد أو ذهبت القشرة، فالمسألة على الإباحة. أي نعم. ها؟ الذين أحرموا يا أخي، الذين أحرموا في الطائرة وهم يعني قالوا لهم أنتم متجهون إلى مكة فأحرموا بالطائرة ثم صرفوا وجهتهم إلى المدينة يبقون محرمين، لا يجوز أن يخلعوا ثياب الإحرام، أنت تبقى محرما حتى تعود إلى مكة. هل تجد أذن؟ إذن ما يعني على كل حال إذا يعني إذا وجدت أذن، إذا وجدت بردا وجدت أذن فلك أن تلبس وتفدي فدية أذى، أما وأنت لا تجد أذن مسألة يعني خروج عن العادة، لعل هذا فيه خير، يذكرك دائما بما تستقبل من عبادة إن شاء الله أنت تبقى على إحرامك. نعم. إلا إذا وجدت أذى من برد ونحوه فلك أن تزيل الأذى وتفدي فدية أذى، مخير بين ثلاثة أشياء، إما أي الفدية بين مخير بين ثلاثة أشياء، إما أن تطعم ستة مساكين أو تصوم ثلاثة أيام أو تذبح شاة، تذبح ذبيحة. أي نعم. الأيسر لك، لكن إذا كنت متأذيا أنت لا تفعل هذا ترفها. أي نعم. لأنه فرق بين أن تفعله مترفها متجملا، هذا لا يعني لا يستوجب أو لا يبيح لك. أي نعم. أن تعدل عن الإحرام الذي التزمت به. أي نعم. لكن لو كنت متأذيا ككعب بن عجرة الذي أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم مريضا يتناثر القمل على وجهه من رأسه، قال ما أظن أن الأذى بلغ بك ما أرى، احلق رأسك وانسك شاء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، هذا متأذي ويحتاج إلى هذا. كذلك من يشعر بالبرد، من يشعر بالحر، نعم هذا شيء آخر. نعم. بارك الله فيكم، نريد أن ننظم. بارك الله فيك. مين مغى؟ أي أخطأ هذا؟ هذا يبقى على إحرامه. بارك الله فيك. ما هو محرم عسى، بس ما يعني زوجته معه ولا هذه مشكلة هذه. أي ما حصل شيء الحمد لله، يعود ويلبس الإزار والرداء ولا شيء عليه إن شاء الله. لا لأنه جاهل. أي نعم لأنه جاهل، بس ها عسى ما يكون ارتكب. أي نعم. أي نعم. نعم. صبر الله يبارك فيك، صبر. نعم. يقول من لم يكمل الرجم لظروف مرضية هل يجزي عنه أن يرمي آخر في العام الآخر؟ لا، يذبح شات، يذبح فدية. إذا ترك الرمي في سنة لا يقضي في السنة التي تأتي، بل انتهى وقته يذبح فدية. أي نعم. معي أوراق يا أخي، معي أوراق، نحن ندعو للتنظيم يا أخوانا. يقول لحية له حد معلوم في الشارع. نعم، تلونا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، أرخوا اللحى وأحفوا الشوارب. أي نعم، هذا حدها. اللهم صل وسلم على رسول الله. لماذا؟ اتقوا الله ما استطعتم، اسجد ولو على ظهر اخيك. نعم، اسجد ولو على ظهر اخيك. ما حكم من بطل وضوءه وهو في المرة السادسة؟ هل تبطل كل ما ادري اي مرة هذه؟ الطواف يعني؟ ها؟ الطواف حول البيت. انتقض وضوءه في الشوط السادس، يذهب ويتوضأ ويعود من جديد، من جديد السادس.